مساء الخير. منذ مدة قصيرة وصلتني رسالة بها رابط لمقطع لعدنان إبراهيم، وتقول الرسالة إن هذا المقطع هو رد على أحد مقاطعي. أعتقد المقطع كان بعنوان خواطر قرآنية لفضيلة الشيخ مصري ملحد اللي هو سعادتي. وفي هذا المقطع أعتقد إن أنا بأسلوبي المستفز والساخر سخرت من صورة المسد اللي هي معروفة جماهيريا بصورة أبو لهب. وكان الاتهام الرئيسي يعني ساعتها اللي انا موجهه ان كيف الكلام مغرق في المحليه ونتاج لهذه البيئه، ان هو يعتبر رساله عالميه. ده كان يعني فحوى كلامي في المقطع اللي انا كنت عامله بهذا الشكل. وعدنان ابراهيم له مقطع بعنوان القران بين الخصوصيه والعالميه، بيرد فيه على اتهامي. الحقيقه في الاول طبعا افتكرت ان هو جاست ان هو بيرد على اتهام عام وبتاع، لكن في وسط الكلام يعني تبين لي ليس بنسبه 100% لكن اضرب بنسبه 99% ان هو يعني شاهد مقطعي وان هو بيرد علينا شخصيا بحكم ان هو تكلم عن بعض الذين يستخدمون البذاءات وبتاع، وبيتكلموا باسلوب غير محترم وبتاع، اللي هو طبعا ايه انا ماشي. الأول قبل ما نخش في الفرعيات والكلام ده كله، عايزين الأول نخلص فعلا موضوع أبو لهب. الرد السيد عدنان إبراهيم عليا في هذا المقطع تلخص بيقول إن رغم إن الأمر يبدو، هو استدل بصورة المسد واستدل أيضا بصورة خلاف محمد مع زوجته اللي فيها القصة الشهيرة بتاعت إن هو ماريا القبطية وحفصة دخلت عليه ولقيته في حالة هيام وغرام معاها، فقالت له القصة اللي احنا عارفينها ما تقوليش لحد وبتاع وانا مش هقرب منها تاني. فهذه القصة وأضاف عليها قصة اللي هي أكل مش عارف مغافير، ودي يعني هو بيقول هي إيه الآيات دي نزلت إما اللي بسبب هذه الحادثة أو تلك، مش مهم واتيفر. المهم إن هذه الإيه الأحداث كلها هي أحداث يعني بتحصل في أي بيت، أو أحداث محلية جدا، أحداث لا تعني أحد غير محمد وأسرته. فكيف يمكن أن تتحول هذه الأحداث المحلية جدا إلى رسالة عالمية؟ فهو بيقول إن في معروف يعني في عالم الأدب أن بدأ إنك هتصل إلى العالمية يجب أن تكون أنت نفسك مغرق في محليتك، وهو ده اللي بيوصل المبدع الحقيقي للعالمية. وعلى نفس المقياس اللي هو مقياس أدبي، إغراق محمد في المحلية بهذا الشكل هو أوصل هذه الرسالة إلى العالمية. هذا هو المنطق اللي هو عامة بقى بصرف سواء في صورة المسد أو صورة الحجرات، فهو ده المنطق اللي بيتحدث بيه. طيب ردي أنا بقى شخصيا على هذا الأمر. أول نقطة، لو إحنا يعني أنا أعطيتك رواية، وهذه الرواية أنا قبل ما أعديها لك رحت ماسك مثلا منها شوية صفحات في النص في كده، رحت ماسكهم قاطعهم من الرواية وقلت لك خد اقرأ الرواية دي. بالتأكيد وأنت تقرأ الرواية ستشعر أن هناك فجوة في تلك الرواية، في انقطاع في الأحداث، في عدم اتساق، لأن في شيء فقد، هناك شيء فقد من تلك الرواية أثر على بنيانها وأثر على اتساقها وجعلها غير مترابطة. بل يعني بمعنى آخر، لو إحنا أردنا إن إحنا نعرف فائدة شيء فبنقوم بنزعه أو حذفه ونشوف إيه مدى التأثير اللي أدى ليه حذف هذا الشيء أو نزعه. يعني مثلا أنت راجل سواق ميكروباص، معاك عربية ميكروباص، عايز تعرف، بس فتحت الموتور عايز تعرف فايدة كل جزء في الأشياء اللي أمامك دي. فأنت لو نزعت شيء ولقيت إن العربية دايرة ماشية مثلا ومفيش مشكلة كبيرة، طيب معنى كده إن هذا الشيء اللي أنت شلته هو ليس له قيمة كبيرة في تسيير الميكروباص أو التوك توك، ويعني إيه لغير ذي بال. في حين ممكن تشيل حاجه تانية العربيه ما تدوش الاساسه او العربيه تولع، فتعرف ان هذا الجزء جزء مهم جدا في تسيير الايه الميكروباص. نفس المنطق هنطبقه هنا لو احنا بقى طبقناه في حاله سوره المثل. لو احنا جبنا مقص او طبعنا نسخه من القران بدون سوره المثل اساسا، ماذا سيحدث لهذا الكتاب او النص ده؟ ايه اللي هيحصل فيه؟ يعني هل قارئ لهذا الكتاب بدون سوره المثل سيشعر مثلا بان فيه خلل او اضطراب او عدم اتساق او فجوه في النص؟ الحقيقه انا اجابتي على هذا السؤال، واعتقد ان يعني اي انسان موضوعي سيجيب على هذا السؤال بلا، لان لن نشعر بفقدانها على وجه الاطلاق. وهناك صور كثيرة بهذا الشأن، يعني مثلا صورة الناس ومش عارف إلاف قريش والفيل لن تشعر، لن تؤثر بأي شيء، لن تفتقد حكم شرعي ولا أنت درس أخلاقي غير موجود غير في هذا المكان. فإذا كان شيء حذفه يساوي وجوده، فهل هو هذا الشيء اللي بيتكلم عنه ابراهيم، ان كان عدنان ابراهيم ان هو ده حتى تصل الى العالميه تغرق في المحليه؟ هل هو فعلا بهذه القيمه اللي هو بيتحدث عنها هذه الصوره، هل هي ادت هذه الوظيفه فعلا وهي حسفها لا يعني اي شيء، لا يؤدي الى اي اضطراب في هذا النص؟ دي نقطه. هو بيقول لك احد الامور اللي هو بتقول لك ان الاغراق في المحل اللي عندما يكون الشيء مغرق في المحليه لكن ينجح ان للوصول الى العالميه، الاليه اللي بتجعل هذا ممكن هي فكره ما يسميه هو ملامسه المشترك الانساني، وهي فكره صحيحه فعلا. يعني انت ممكن تقرا روايه انت ليس لك اي علاقه بها ببيئتها، يعني تقرا روايه مثلا روسيه انت ليس لك اي علاقه بالبيئه الروسيه، لكن يعني وتكون الروايه مغرقه في التفاصيل المحليه واسماء روسيه طبعا وبيئه روسيه، لكن بها فعلا شيء يشعر به اي انسان او يلامس الكثيرين، زي ما اللي هي الاخوه كرامازوف مثلا، روايه فيها صراع الافكار وصراع الرغبات، و ده شيء عالمي موجود في كل مكان. لكن هنا بقى هتتنشأ نقطتين. أول حاجة لما يكون في وضع كهذا، أنت بتقرأ مثلا رواية من ثقافة مختلفة، غالبا اللي بيحصل معظم الروايات المترجمة من لغات بين اللغات بيتم فيها نوع من أنواع إيه تعليق، من دائما يتدخل المترجم أو بيبقى فيه هوامش تعليق عن اسم مكان، اسم طقس، اسم آلة، اسم شيء خاص جدا بيوضحوه، بيديك فكرة من هو مؤلف الرواية، الظروف التاريخية اللي فيها. ده موجود أي رواية، أنا جبت مجموعة من الروايات حطيتها جنبي، قعدت فعلا ألف فيها كل رواية، بيديك فكرة عن نبذة عامة، بيحاول لو هي رواية مثلا من ثقافة مختلفة وفيها أشياء يصعب على ان اللي هم خارج تلك الثقافه انه يلم بيها، بيديك نبذه عن هذا الامر عشان تستطيع انك انت لا تفقد تركيزك وتكون متفهم تماما للسياق الذي تدور فيه احداث تلك الروايه. ده هل ده حادث؟ انت النهارده في هذه مثلا الصوره، لو واحد بقى ملوش اي علاقه بالثقافه العربيه، واحد قاعد في الاسكيمو بيقرا هذه الروايه، بيقرا سوره المثل قصدي. طبعا انت لما بتيجي تقرا القران، الرساله رساله الله الى هذا العالم، اللي هي الرساله اللي هو الاسلام، هي موجوده فقط في القران. يعني انا عايز اعرف الرساله دي، الاسلام هي الكتاب ده بس، القران بس. القران ده ما بيجيش مثلا مع ابن عباس، او ما بيجيش مع الزمخشري او القرطبي او الطبري او اي واحد من، ما فيش اي حاجه، هو الكتاب ده بس. والكتاب ده بيقول على نفسه انه كتاب فصلت اياته، وانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. فانت كل ما عليك ان تقرا هذا الكتاب وستصل الى ايه هذه النتائج. هل قارئ سوره المثل وهو قاعد في الاسكيمو، هل فعلا هيكون هناك ملامسه للمشترك الانساني من خلال تلك الصوره؟ هو انت كشخص مولود في تلك البيئه او تلك الثقافه تعرف من هو بلا، سواء بقى شفته في فيلم فجر الاسلام، خطبه جمعه، قريت في السيره، انت تعلم ظروف تلك القصه حتى او الصوره، حتى لو انت غير ملم تماما بالتفاصيل، فتعلم ان ابو لهب ده عم محمد وانه كان بينه وبيأذيه وبينهم خلافات لكن الباقي بره هذه الثقافة. هو لا يعلم من هو أساسا أن هذه السورة لم تقرأ. هي السورة عبارة عن سطرين من اللعن المتواصل وتنبؤ بمصير أسود للسيد أبو لهب وزوجته. لكن هنا ما فيش من هو أبو لهب في القرآن. أنت لما تقرأ تكتفي بالقرآن كهو ده الرسالة اللي وصلك من هذا الإله. من هو أبو لهب؟ لا أحد يعلم من هو أبو لهب. لو أنت ما عندكش أي خلفية عن ثقافية من ثقافة عربية فأنت لا تعلم من هو أبو لهب، لا تعلم ماذا فعل، لا تعلم لماذا يتم لعنه بهذا الشكل، هو السطرين من اللعن المتواصل، ولا تعلم ما دخل زوجته في هذا الأمر. أين هنا يعني ملامسة المشترك الإنساني؟ حتى المعلومة البسيطة اللي هي إن هو عمه هي غير موجودة. حتى لو هي موجودة أنت لأنك أنت عشان تعرف إن هو عمه أنت بقى محتاج تلجأ لأشياء أخرى، تلجأ لكتب أسباب النزول وتلجأ لكتب سيرة وتلجأ لأشياء أخرى. إنما من خلال هذا النص أنت لا تستطيع أن تستنتج إن مثلا هو عمه، إن هو مثلا كان بينهم أذى مثلا، ده عمل علاقته كانت شكلها إيه؟ لا شيء، هو بيلعنه، واحد بيلعن واحد. هل اللعن هو ده ملامسة المشترك الإنساني؟ سطرين شتيمة دي ملامسة، هل فعلا دي ملامسة للمشترك الإنساني؟ أنا لا أعلم حقيقة، يعني ما مش قادر إيه أربط أو كيف أتوصل إلى هذا الاستنتاج إن أنا أقعد أشتم أو بسب واحد مجرد حتى بدون إبداء الأسباب. هو لا، السورة لا توضح الأسباب، يعني هتقول لي إن هو كان بيؤذيه لكن السورة النص لا يوضح هذا، لا أحد يعلم لماذا يلعنه. فهو هل اللعن أصبح هو ملامسة المشترك الإنساني؟ هل هذا ما تريد أن تقنعني به؟ فأنا أعتقد أنه جنبه الصواب في محاولة تفسير إغراق هذه الصور وكثير من الصور في المحلية أنها هل أن ده هيوصلك مثلا للعالمية أو ده هيجعل على سيؤدي لعالمية الرسالة. يعني مش هذا الرابط انا اختلف معاه تماما، ومش شايف ان هو موجود اساسا. مش شايف ان انا اكتب سطرين لعن في شخص حتى بدون ابداء اسباب هو ده هيؤدي الى عالمية الرسالة. مع رأى اللعن موجود في كل الثقافات والخلافات لكن مش ده مشترك، يعني اللعن مش مشترك انساني، مش هو ده اللي هيؤدي الى يعني الفهم بين الثقافات المختلفة ان تستطيع ان تفهموا اشياء. فين هو زي يكون جاب لك لقطة سريعة مثلا واحد فيلم ساعتين فرجك منه على 10 ثواني وبعدين انت مطالب انك دي هذا الكلام كلام مقدس، يعني الايات دي مثلا ايات مقدسة وطبقا للمسلمين لا تستطيع ان تغير فيها حرف وانها لا ناهيك عن انك تحذف السورة، فبالتأكيد لها قيمة كبيرة. اين تلك القيمة؟ لا اعلم حقيقة. هو وانا زي ما قلت يعني ايه حتى يعني يحدث نوع هذا الملامسه للمشترك الانساني فدائما في الترجمات حتى بيكون فيه هناك الايه، وده على المستوى البشري احنا بنتكلم في اله دلوقتي بيخاطب العالم، فعلى المستوى البشري بيلجأوا مثلا ايه بيحطوا هوامش المكان ده موجود في مدينه كذا، ده الطقس ده بيعملوه كذا بسبب كذا، يعني بيحاولوا ايه يوضح بعض الايه الامور ذات الخصوصيه الثقافيه عشان ايه تستطيع انك انت تتماهى تتفهم اكثر الروايه. ده غير موجود بالمره وبدون اي توضيح، هو شخص بيلعن شخص اخر ذات سيت، ولا لا استطيع ان اقول على هذا ملامسه للمشترك الانساني. وزي ما قلت قبل كده لو حذفناها حتى لن يؤثر، لن تؤثر على اي شيء. لو اديت يعني انت لو اديت واحد امريكي القران ورحت ما فيهوش سوره المثل مش هيقول لك مثلا على فكره انا حاسس ان هنا في فجوه او نقص او في حاجه حدث مش يعني مش متراه، لا لن يقول لك ماشي هو ده القران. في حين لو عملت كده في روايه او في عمل نص ادبي حقيقي ورحت شايل منه شويه ورق، اي واحد هيقرا الروايه يقول لك لا في فجوه او في حاجه ناقصه. ده بالنسبه ل مسألة سورة المثل، أيضا تنطبق على النموذج الآخر اللي هو قاله على مسألة خلاف محمد مع زوجته وإلى آخر هذا الكلام. هي نفس المسألة نفس القضية زي ما قلت في سورة المثل. نيجي بقى إيه السائل يعني ايه فكرة بقى ما الامور بقى الهامشية التي ذكرها السيد عدنان ابراهيم في مقطعه. اول حاجة انا بالحقيقة يعني شخصية زي عدنان ابراهيم الحياة بتصيبني بالحيرة لعدة اسباب. اولا انا لو المتابع لهذه المقاطع انا نادرا ما تعرضت مثلا للفئة اللي هي ايه عمرو خالد على مش عارف مصطفى حسني هذه الفئة من الناس لسبب، مش لان انا متفق معاهم، لان انا هناك اولويات. يعني بالنسبه لي مثلا عمرو خالد ومصطفى حسني ورم حميد عامل كيس دوني عامل زي البواسير مثلا، اللي هو ممكن ايه التعامل معاهم بايه بسهوله مش بيج ديل، هم وايه مش مضرين قوي. في بحين ان عندنا سرطانات خبيثه مثلا حيواني وحسان وبرهامي واهياني وحاجه يعني بشعه الحقيقه. ف دول اولى، طرف السرطان ده اولى الاول بتوجيه السهام نحوه. برضه بنفس المنطق هو عدنان ابراهيم، هو عدنان ابراهيم في طبقه ارقى الحياه من طبقه عمرو خالد ومصطفى حسني، يعني هناك عنده ماده علميه ومنفتح هو. لكن برضه بقى اذا كنا هنتكلم يعني انا ده في نقطه في شخصيه عدنان ابراهيم نفسها، انا مقطع مثلا ليه هو بيتحدث، بس المقطع مقطع صوتي ومش موجود صورة ليه أو فيديو، إن هو بيتحدث عن تجاربه مثلا مع الجن. أنا شيء كهذا يعني، طب أنا ده أنا بالنسبة لي دي شيء بالإضافة طبعا لمعتقده الديني، فهو ده شيء سلبي. يعني لو أنت هل أنت الراجل بتتكلم عايز تريد من الناس أن يأخذوك بجدية وتتحدث تحاول أن تصور نفسك على أنك أنت رجل عقلاني وعصري ومنفتح، طب هل هذه المواصفات تنطبق مع مقطع انت بتتحدث فيه عن تجاربك مع الجن ومسكت جنية ومش عارف ليه؟ مقطع موجود وممكن يعني البحث عنه هتلاقيه موجود على اليوتيوب. طبعا برضه من ضمن الحاجات الملفتة للنظر ان في هذا المقطع مريدي وتابعيه بعضهم بيقولوا ان المقطع ده مش بتاعه، ان ده مدسوس عليه والاخر. فانا الحقيقة لا اريد ان اجزم بهذا الامر، لكن أريد أن أعرف هل هذا فعلا مقطعك؟ وأم هو مدسوس عليك؟ ولو هو مقطعك يعني إيه تعليقك بقى؟ عايزين يعني أنت كرجل عقلاني إيه تعليقك على هذا المقطع؟ دي نقطة تحيك في صدري يعني بالنسبة لعدنان إبراهيم. طبعا الراجل له إيجابيات، يعني هو واضح إن هو مقارنة طبعا مع الحوش والغجر حيواني وزفت وبرهامي وكل الحثالة اللي تبتلي انا بيها، واضح ان هو يعني ايه عالم صواريخ بالنسبه له. والرجل مثلا ليه مقطع بعنوان مثلا ان هو يؤمن بنظريه التطور بنسبه 99%، فطبعا ده مش شهاده نظريه التطور، نظريه التطور لا تحتاج الى شهاده من احد. لا، والامر زي ما نقول ايه العلم لا مش ماشي بنظريه ايه العدد في الليمون، يعني مين كام واحد بيأيده فهيبقى صح، لا هي مش ماشيه كده. حتى لو العالم كله قال ان نظريه التطور غلط والدليل مع نظرية التطور، فبرضه ستيل نظرية التطور هي النظرية الصحيحة. العدد هنا ما يهمش، مش انتخابات هي بالسكر والزيت ماشي. فهو الراجل برضه ايه، بس هو الجديد في عدنان ابراهيم ان هو علنا كده وفتح افق جديد امام المسلمين، كان شيوخ الجهل والتخلف اللي احنا مبتلين بيهم بيدلسوا على الناس دائما، ودول كفرة بيقولوا الانسان اصله قرد وهو عملية تدليس مستمر. لا ده فتح فعلا على الأقل لتابعيه ونفس الوقت لمن يراقب الأمر من بعيد، لا أصبح لا ده في ناس علنا كده بيقول لك نظرية التطور هي صحيحة. ده طبعا 1% ده اللي هو إيه أن الله نفسه هو الذي يسير عملية التطور ماشي، يعني مش بيج ديل دلوقتي، بس إيه إن خلاص النظرية بدأت تاخد إنها تستقر. هتدخل الأول واحد كافر وملحد زيه، وبعد كده واحد زي عدنان إبراهيم، لا ان اللي ما ينفعش يعني ما ينفعش انك انت تقدم نفسك كشخص تعيش في هذا العصر اللي احنا بنعيش فيه وتقول ان على هذا التطور انها غلط، والكلام الهبل اللي بيقوله الشيوخ ده ان هو بتاع القرد مش قرد. فهو الراجل اقر بيها، وده خطوه جيده جدا برضه يحمد عليها ويشكر عليها. هو نفسه برضه عدنان ابراهيم يعني غارق للسماله في صراع مع تلك التيارات الاجراميه والسلفيه والاصوليه، وداخل في تفاصيل بقى معاوية والخلاف وعلي والشيعة وقصة. يعني أنا لا تعنيني في شيء، أنا عقائديا لا أهتم بالدين كشكل بصورة عقائدية، يعني ما يعنيني في الأمر هو البعد السياسي لهذه العقيدة، هو ده اللي ولهذا أنا بقول إن القناة اللي بيعتقد إن قناتي دينية هو مخطئ، هي قناة سياسية. لكن بما إن هناك من بدأ يقدم دينه على إن هو برنامج سياسي، ويريد بل ويريد فرضه على الآخرين. زي وطبعا ده يذكرنا النهارده بالجمعة قندهار الثانية في ميدان التحرير، شكرا لشمام الكلة. فلا، هنا الأمر، لا أنا دخلت في هذا الأمر لأن هو أمر بدأ يبقى خد بعد سياسي، إنما العقيدة نفسها لا تهم، لا تعنيني في شيء، الإسلام كله لا يعنيني في شيء، لم أهتم يوما ما كعقيدة ودين إيه اللي بيحصل فيها وبيقول إيه. الأمر من مرفوض بالنسبة لي من جذوره. فده بالنسبة لل يعني إيه، تعليق كده على بعض ما قاله عدنان إبراهيم وشخصيته. ده هو بقى في هذا المقطع برضو لفت نظري حاجات. يقول لك إن أنا إيه، طبعا الإشارة إن أنا إيه السفالة والبذاءة وقلة الأدب بتاع، ماشي شكرا. في بيقول لك الخفة الفكرية، طبعا الخفة الفكرية، طب أنت هتتكلم عن الخفة الفكرية طب برضو حدثنا عن موضوع برضو عن مسألة الجن اللي أنت ليك قصص معاها، دي مهمة. وبعدين بقى هنا أحب أوضح نقطة مهمة جدا يا أستاذ عدنان، القضية كلها تنحصر في إن من هو جمهورك؟ أنت بتخاطب مين؟ لو أنت بقى يعني أنت مثلا ما أعرفش يعني، هل تعتقد إن جمهورك أساسا في الحقيقة فاهم قوي اللي أنت بتقوله؟ يعني ده هتقعد بقى تقول له ألان فيرتر وفاوست وشوبنهاور وفيورباخ وسارتر، طب ما أعتقدش إن يعني إيه، إحنا بنتكلم في أمة فيها نسبة أمية عالية جدا، وبل فيها يعني بعض من مش بقى كثير من متعلميها كان الجهل ليهم افضل. يعني عندنا مثلا واحد زي الدكتور محمود شعبان والدكتور عبد الله باقف، دول بيقولوا ان هم بالفعل عادي جدا حاصلين على شهادات، بيقولوا ان هم حاصلين على شهادات دكتوراه، ودي مأساة كبرى. فهذه هي الفئة اللي انت بتخاطبها يعني. ف عندما تخاطب هؤلاء، وده برضو يستدعي لي شيء اخر، يعني عندما تقعد تستشهد لمحمد هتقول لي مش عارف برنارد شو مين قال ومين عاد والفيلسوف الغربي وده قال طب ما انت كده برضه بتدلس على مستمعيك. يعني انا عايزك بقى تقول في نفس الوقت اللي انت بتتكلم فيه عن من شاهد لمحمد وبتاعه، ما تقول له مثلا دانتي في الكوميديا الإلهية، واين وضع محمد واين وضع علي واين وضع صلاح الدين مثلا، ادي مثال غربي. فولتير له مسرحية كاملة عن محمد بيسخر فيها من محمد، فولتير وهو من هو في الثورة الفرنسية طبعا لا غني عن التعريف. يعني مونتسكيه له يعني آراء شديدة القسوة بالنسبة لمحمد والإسلام، صاحب روح القوانين ومن أكبر المفكرين يعني في السياسيين في عصر الثورة الفرنسية. إذا كنت يعني فاهمهم إن يعني لأن هم دايماً تعودوا على تكرار إيه، هو مش عارف إن المفكر قال إيه وده الفيلسوف قال إيه عن محمد وإن محمد ده أعظم شخصية، لا هناك جانب مظلم آخر قول لتابعيك عليه برضه عشان الصورة تبقى إيه واضحة ولا نلجأ للتدليس. ده بالنسبة لاعتمادك يعني على ايه، تكرار من قال شيء مثلا محايد او جيد عن محمد، فخلي الصورة تبقى كاملة. هناك زي ما بقول انت الخفة الفكرية، لان عندما تحدث من زي ما قلت لك من هو جمهورك، وانت تعلم ان كثير منهم لا يجيد القراءة والكتابة حتى، وناس متواضعة فكريا بسبب اسباب كثيرة جدا، فالحزلقة البراقة هنا لا تعني أي شيء. أنا الهدف إن أنا أوصل. وأحد أسباب فشل التيار العلماني في مصر والعالم العربي إن هو يمتلك فكر لكنه لا يمتلك الأداة لتوصيله، وفي الجانب الآخر هو هناك اللا فكر لكنهم يمتلكوا الأدوات عن طريق المساجد والزوايا وإلى آخره للاتصال مع تلك الجموع والقواعد الشعبية. أحد دي هي أخطر مشكلة بتواجه التيار العلماني، عدم القدرة على الاتصال. ده سببها أساسا في بعضهم عاجز فعلا عن الاتصال. يعني مثلا واحد شخصية مثلا زي فؤاد زكريا مثلا، أو زكي نجيب محمود، أو مراد وهبة، أو شخصيات من هذه القامة. يعني هذه الشخصيات أساسا لا اعتقد انها تمتلك القدره على انها تخاطب الشخص العادي. ما اعتقدش مثلا زكي نجيب محمود هيقعد مثلا مع سواق ميكروباص هيقعد يلعب 10 طاوله ويناقشه مثلا في خرافه الميتافيزيقا. مش هي يعني بالنسبه لهم ان الحاجات دي يعني شيء صعب، التعامل مع الشخصيه اللي هي العوام او الشخصيه العاديه بتبقى شيء صعب جدا. والراجل قضى عمره كله في القراءه وبين دفات الكتب والى اخره، بتبقى يعني ازاي يعني بتبقى ما عندوش المهاره دي، لا يمتلكها. وفي البعض الاخر هو كل ما يمتلكه بعض الحزلقه البراقه، كم اسم عمال يخبط فيهم، ده شاعر مش عارف الفرنسي كذا، وده الفيلسوف الالماني، وده الكاتب اليوغوسلافي وبتاع. كل القضيه ان هو عايز يذكر كم اسم عشان يظهر في شكل مثقف، لكن في النهايه هو ما وصلش، لان الناس اللي هي مفترض انها جمهوره بتفصل منه، مش فاهمه هو بيقول ايه، مش عارف تتواصل معاه فبتفصل منه، هو بس عمال يتحزلق وخلاص. فلا انا بقى لا بتحزلق ولا بتنيل، انا بتكلم مع المواطن اللي هو فعلا زي ما قلت قبل كده، سواء انا يهمني السيد دلوقتي سواء الميكروباص، ما هم دول الفئه اللي هم مختطفينها، والتوك توك وعم محمد وست نفوسه وبتاع. الطبقه ديت هي عايزه واحد تحس تشعر ان هو قاعد معاها على القهوه بيلعب 10 الطاوله وبيهرج وبنضحك ونكته هنا وتريقه وبتاع. وفي هذا الاطار انا بديله برضه اللي هو عايزه، بس انا برضه بقى في النهايه باخد اللي انا عايزه، ده اللي يهمني ان انا اوصل. هوصل ازاي مش مشكله. برضه في حد طبق نفس النظريه دي قبل كده، هو وانا بسميه مدشن الغوغاء الدنيا، اللي هو كشك، عبد الحميد كشك. هذا رجل سافل ومنحط وسبب في كثير من المصائب اللي احنا بنعيش فيها اليوم. هذا السافل الرعديد كان يمتلك بالفعل هذه الاداه، يستطيع ان هو يتواصل. الشغل بقى الحوار اللي كان بيعمله المهرجين والنكته وكلمه والتريق وبتاع في قلب بيت الله ويشتم ديت ويسب ديت، استطاع انه يوصل ويعمل له قاعده شعبيه والى اخره. بنفس الاسلوب انا هتبعه، اذا كان هو ده اللي هيؤدي الى النجاح وان انا تحجيم تلك الجماعات الاجراميه، فانا هتبع نفس الاسلوب، ما فيهاش مشكله، ما عنديش مشكله. يعني انا هتقول السافل وقليل الادب ماشي، رقيع ماشي، بس اهم حاجه ان انا انجح. النتيجه انا عايز النتيجه، ايه بقى الوسيله دي مش مهم دلوقتي، ايه اللي هنوصل ازاي الطريقه نفسها مش مهم، ان هو نوصل لنفس النتيجه، انا عايز النتيجه. وانا حاسس ان انا يعني اؤدي بشكل جيد، يعني بالاضافه طبعا مش هقول لك بقى الناس تحولوا للحد بسبب بتاع، لكن تصلني رسائل، يعني حتى الرسائل اللي هي الغاضبه، يعني هو ان واحد بيرسل لك رساله ان هو غاضب وقاعد يشتمك، معناها كده ان هو سمعك، انا مجرد ان هو سمعني حتى لو غضب، دي مهمه. الغضب هيذهب وستبقى الفكره. ف انا عن نفسي راضي جدا عن اسلوبه ولن اغيره عشان انت مثلا مشاعرك، وبعدين انا انت عايز احترم مشاعرك الدنيا، انا شايف بلدي، انت مش مصري طبعا، فانا اللي يهمني مصر، فانا شايف بلدي هتولع، وعشان بس بلدي ما احترم مشاعرك الدنيا اسيب بلدي تولع؟ لا سوري، يعني انا مقدساتك كلها عندي، انا اللي ما عنديش مقدسات، اهم شيء عندي هو البلد مصر. في سبيل هذا بقى فليحترق الاسلام بالمسيح بالقران بالكعبه بالانجيل باي شيء مش مهم، اللي يهمني مساله مصر، ده اللي يخصني في هذه القصه. في نقطه اخرى برضو، الاتهام الدائم ان انا يعني كأفكاري او ما اقوله هو انا يعني مقتبس من المستشرقين. اولا انا بقرا في كثير من المستشرقين ان هم بينظروا نظرتهم للاسلام والاديان عامه موضوعيه جدا عن المسلمين نفسهم، يعني المسلمين هي حاله من التقديس، كالت حالة تقديس، وعليه الصلاه والسلام ورضي الله عنه والى اخره. ليس هناك اي شيء موضوعي يعني. وانا واحد من الناس، مش هقول لك يعني انا مش رافض تقديس محمد، سواء تقديسه او لعنه انا رافضه. يعني انا لو فتحت كتاب ولقيت واحد بيقول الرسول محمد عليه الصلاه والسلام، انا بقفل هذا الكتاب، لا خلاص هو اداني الكونكلوجن من الاول، مفيش داعي اكمل القراءه. وبرده في نفس الوقت لو لقيت كتاب واحد رضي الله محمد وبتاع عمال يسب ويلعن وهو الشيطان الرجيم، هقفل الكتاب برده، لان هو من اول سطرين اداني فكرته الرئيسيه اللي هو هيوصل لها برده في الاخر. طب وليه يعني اضيع وقتي ليه معاه؟ فحتى لو هو مثلا انت فكرتك سيئه، خلينا نستنتج هذا، قودني الى هذا من خلال دليل، من خلال براهين. انما انت فرضت رؤيتك من الاول وعايزني هتفتح هقرا كتاب مثلا 300 400 صفحه شتم، طب ما خلاص انت يعني هو بالنسبه لك انت محمد ده الشيطان، فخلاص نقلبك، الرساله وصلت يعني. فسواء التمجيد الشخص او شيطنته انا لا اميل ليهم في قراءات. طبعا هو المسلمين غارقين في حفل التمجيد لهذا الشخص اللي هو محمد، الصراحه شيء مقزز يعني، الرجل لم يتم تناوله بموضوعيه على وجه الاطلاق. فاذا كنت انا بقى يعني، وبرضه في نفس الوقت احب اقول لك ان انا يعني اصل عشان استغرق اضيع وقتي في يعني قراءة او الاطلاع على ما كتب المستشرقين، انا اساسا الاسلام لا يعني في اي شيء يعني، علاقتي او الاسلام عقائديا بالنسبة لي لا يعني اي شيء، هو صفر. فلن اضيع وقتي مثلا ان انا اشوف بقى ايه اللي كتبوا المستشرقين وايه اللي كتبوا السلف، ده هذا لا يعني انا غير مهتم بهذا. لكن اذا كان ليه علاقة بالمستشرقين انا اقولها لك يعني، هو علاقتي من المستشرقين نشأت من خلال الشيخ محمد الغزالي صاحب هذا الرجل، له كتاب اتذكره جيدا يعني، هو ايه در التاج التفكير التآمري، اسمه قذائف الحق. في قذائف الحق في اعتقد لو اتذكر جيدا يعني اول فصل هو بيتكلم بقى عن المؤامره على الاسلام في مصر، وان هناك بعض الطوائف العلمانيه والى اخره بتكيد للاسلام وبتطعن فيها والى اخره. واستدل على هذا بشخص اسمه عبد المنعم ماجد، هو استاذ التاريخ الاسلامي بكليه الاداب جامعه عين شمس، وقال لك ان الراجل ده بيتكلم عن محمد باستهتار ولا يصلي عليه، وان هو ايه بيلجأ الى في تفسير السيره بتاعته الى التفسير المادي كما يفعل الماركسيون وهو الى اخره. فانا اساسا يعني انا ساعات لما من خلال كتاب الغزالي ده قلت ايه الراجل عبد المنعم ماجد بان عليه فعلا بيفهم، ففعلا جبت كتاب عبد المنعم ماجد وطلعت عليه. طبعا من ضمن المصادر اللي اعتمد عليها كان من ضمنها كتاب محمد للمفكر الماركسي الفرنسي ماكسيم روبنسون. طبعا انا ايه قريت الاسم الاول في الهوامش، فبالطبع قلت برضو الى ان هو يعني ايه معتمد على كتاب ماكسيم روبنسون عن محمد، فانا دي كان اول مره اساسا اعرف برضو ماكسيم روبنسون. طبعا انا ايه قعدت اقلب لغايه لما جبت كتاب ماكسيم روبنسون بتاع محمد قريته. الحقيقه نظره موضوعيه جدا، او طبعا راجل ملحد اولا، وهو نفسه في الكتاب هو ده تقريبا يعني. انا لما لا ادعي بس ان انا قريت الرحيق المختوم مثلا او سيره ابن هشام او اي حاجه، لان لا يعنيني في شيء، انما دي نظره موضوعيه تحليل لشخصيه تاريخيه بشكل موضوعي. الراجل نفسه في الكونكلوجن النهائي في الاخر انا اتذكر يعني قال لك هو محمد هذا ليس له شيطان كما يحلل ان يصوره البعض، ولا هو الملاك يعني اللي كما يحلل لاتباعه ان يصوروه، وان تناوله من وجهه نظري يعني كان ايه موضوعي. وانا اميل في التاريخ للتفسير المادي والتفسير الماركسي يعني، او اعتبر ان هو من احد التفسيرات المهمه، وليس مثلا كمحمد قطب اخو المعتوه سيد قطب اللي عامل كتاب اسمه التفسير الاسلامي للتاريخ حيث يتدخل الجن والملائكه في تسيير عجله التاريخ. لا يعني ده هذا امر لا يعني، انا بهتم بالناحيه الماديه والتفسير المادي للتاريخ ده مهم يعني، تفهم كثير من ما يحدث حولك. فده هل بقى ده مثلا تقريبا الكتاب يعني الغربي اللي اتذكر الوحيد اللي انا اطلعت عليه فيما يخص بالاسلام يعني. ولا اعتقد ان ماكسيم رودنسون اساسا مستشرق من النوع الكلاسيكي اللي هو في ذهن المسلم يعني، المستشرق في ذهن المسلم اللي هو الشخص اللي اتى مع نابليون بونابرت او مع الاحتلال البريطاني ليدرس الاسلام ويطعن فيه والى اخره. ماكسيم برودنسون ليس هذا الشخص، ماكسيم برودنسون اساسا من اكثر الناس وليه كتاب اخر اسمه الاسلام والراسماليه، وكتاب اسمه العرب، ومن اكثر الناس تأييدا للقضيه الفلسطينيه، ومن اكثر الناس معاداه لاسرائيل برضه، عشان يقول لك ايه هو هذا الملحد الذي يتعامل مع اسرائيل والموساد والصهيونيه، اي الكلام اللي بيقعدوا يقولوه ده. ادي مثلا برضه نموذج لشخص ملحد. فده هل ده علاقتي بالمستشرقين؟ انما انا سخرت من صوره المثل، بالفعل انا لم اقرا لمستشرق مثلا انه قال ما قلته، ولو كان هناك فهو توافق افكار يعني بالصدفه. وده يعني ان انا ما قلته من مش انا مثلا اتيت بشيء يعني غريب او انا انفرطت بيه، معنى كده ان هناك اخرين بالفعل ينظروا الى هذا الامر. ايه ده يعني، ايه علاقه ايه الكلام اللي ابو لهب وانا مالي، يبقى ده شيء يؤيد نظريتي انا اساسا. انما انا فعلا ما وصدق لا تصدق فكره المستشرقين او مين كتب والنقد الادبي للقران وتحليله وتفكيكه والى اخره لم انخرط في هذا، لان الاسلام كعقيده ودين لا يعني كما ذكرت. ده بالنسبة لمسألة يعني المستشرقين واتهام ان انا وهو في النهاية ليس عيبا حتى لو انا بجيب من المستشرقين. انا يعني انا مؤمن ان كثير من المستشرقين نظرتهم للإسلام أكثر موضوعية بمراحل، لأن الأمانة إحنا لسه غارقين في عصور التقديس والتأليه والكالت. لكن النهارده معظم من يتكلم في يعني الجامعات بالنسبة لمسألة الدين أو بالفعل تحليل موضوعي بدون تأثرات بقى، ما هو مثلا نظرة أوروبا أو الغرب للإسلام في القرن العاشر أو الحادي عشر أو في هذه القرون تختلف عن نظرتهم في القرن السابع عشر، تختلف عن نظرتهم اليوم. يعني تسمع في نظرتهم للإسلام مثلا في عصور الظلام تلك كثير من الأساطير وكثير من الخرافات حتى أو وقائع غير حقيقية عن الإسلام. الأمور دي لأن أوروبا دخلت في عصور التنوير وعصر العلم، وان الناس اصبحت اكثر موضوعيه وبتاع. فعلا ما يوجه او الدراسات الاسلاميه النهارده في الغرب ارقى بما لا يقارن مع ما يحدث عندنا. شغل التاريخ اعوذ بالله من، لا ما فيش خلاص كده، في دراسه فعلا موضوعيه بدون نظرات مسبقه وبدون نظره متحيزه. ده اللي اقدر اقوله يعني عن اتهام القصه اللي انا ايه المستشرقين. ومش عيب انك انت حتى تشوف واحد فعلا مستشرق تقتنع بكلامه. هو يعني ما هي المشكلة؟ ما هو انت القضية كلها تكمن في ايه؟ انت لما بتقرأ كتاب انت مش اللي جوه الكتاب بينتقل الى عقلك كده بالعافية وتؤمن بيه وخلاص. ما هو انت عندك عقل نقدي، هل الراجل اللي بيقوله ده مقبول عقليا يعني تفحصه وتمحصه عقليا؟ فاذا كان مقبول فلا لا غضاضة انك تقبل بيه. مش اه هو لانها اصبحت سبه انه بينقل على المستشرقين بتاع، لا مش المشكله انك تنقل، المشكله انك تؤيد كلامك حتى لما يقول يكون لي دليل على، انما مش مجرد ايه كوبي بيست يعني. ده بالنسبه للسيد عدنان ابراهيم والرد على ما قالوا في مقطعه. وفي النهاية يا سيد عدنان يعني رسالة قصيرة، رغم ان انا يعني ايه غير مؤمن بما تفعله لان انا معتقد باستحالة اصلاح الاسلام، لكن لو انت استطعت فعلا القيام بحركة اصلاح لهذا الدين انا اول من سيهنئك ويشد على يديك، وبل يعني ممكن لو بيد الامر لاعطيتك نوبل. يعني انت هتستقوم بمهمة اصعب من الصعود الى القمر والمريخ مع بعض لو انت استطعت فعلا اصلاح الاسلام. لكن الى ان يحدث هذا فيا سيد عدنان، الليل تمدد والصبر تبدد ولم يعد هناك يعني وقت نضيعه في مع هؤلاء الحمقى. ويجب الرد عليهم يعني بعنف، لان في النهارده مش مجرد احنا مش قاعدين في قاعه جامعه بنتكلم عن افكار مجرده، في دول بتضيع. وما يعني تحديدا هو مصر، مش هننتظر عشان مشاعر حد ننتظر لغايه لما الدوله تنهار كلها. وانا عن نفسي سافعل ما استطيع فعله لمنع هذا. ف افعل ما عليك وانا سافعل ما اريده، وإذا نجحت في مهمتك أنت فأنا أعتقد أنها هيكون شيء جيد. يعني أنت أن تجد لنا بديلا عن الحيواني وحسان وكل حشرات التاريخ هؤلاء. أتمنى هذا فعلا، أتمنى أنك تنجح في هذا. وزي ما أقول برضو دائما أقول أنا لا أحاسب أحد على النص. يعني أنا أعتقد في أعماق قلبي أن النص الإسلامي نص سيء ونص رديء، ده هذا ما اعتقده. لكن مش هحاسبك عليه لو انت الواقع نسخه. زي ما قلت مثلا الجزيه النهارده ما فيش جزيه، فخلاص مش هقول لك النص مش مشكله. يعني الاسلام فيه عبوديه بس اتنسخت على ارض الواقع فمش هحاسبك. وما دام اتنسخت وما دام انت اصبحت بصلتك الاخلاقيه متجهه في اتجاه سليم مع مش مشكله. النص عندي مش هو الاساس. مشكلة النص دي بقى ستنشأ بقى ايه مع زكريا بطرس وكده لما هيعايرك انت بالنص، فانت تروح جايب له حتة من النص بتاعه كده يعني. انما انا عندي ما عنديش اي مشكلة مادام انت بشوف سلوكك على ارض الواقع، سلوكك على ارض الواقع كويس وبصلتك الاخلاقية سليمة، انا ما عنديش مشكلة معاك. ده اللي يعني. اما النص تحديدا بيقول ايه مش هحاسبك عليه، دي مش قضيتي. شكرا وأتمنى لك التوفيق.